هذا البرنامج. طبعا من امام الميكرو عمر حمادي ومن اجهزه كونسلات المايسترو برهان عبد الله وايمان الغالي. تابعونا على صفحتنا الرسميه بالفيسبوك وعلى موجه 100.9 واطلبونا على 75 493 859. اليوم اخترنا لكم فقرة معناها موضوع في غاية الأهمية، موضوع السخرية. سنمر إلى الفقرة الأولى، إذن فقرة نبض الروح. نبض الروح. السخرية، السخرية وما أدرك ما السخرية. السخرية هذا الفعل الذميم، هذا الفعل الذميم والسلوك المشين الذي يسبب جرحا في القلوب وأثرا نفسيا سلبيا في الأشخاص. موضوع السخرية، موضوع السخرية المتنمر عليه وحتى في المحيطين به. يعني السخرية لا تشمل الشخص الموضوع السخرية المتنمر عليه، ولكن حتى المحيطين حوله. فحين نسخر من شخص معين فإن أبنائه وأخوته وإخوته والمحيطين به حتى هم يمسهم السخرية من الشخص ذاك. كيف قلنا حتى في المحيطين به من أفراد أسرته وأقاربه. ولذلك فهي سلوك حرمه الدين ونهى عنه لما فيه من دمار اجتماعي وأخلاقي ونفسي. فالسخرية إذن تشق المجتمع أفقيا وعموديا، يعني فيما بين أفراد المجتمع فيما بينهم أو بين المجتمع ورموزها السياسية والدينية والثقافية. فهي غاية في الظلم والعدوان والشناعة. حين يسخر الإنسان من أخيه المسلم في إنسان كيف هو، معناه ما يزيد لحد شيء، فقط أشياء ظاهرية أشياء سطحية، معناها هي عادة ما تكون سبب السخرية. لأن حين نتعمق في جوهر الناس نجد أن الكثير ممن نسخر منهم هم أفضل منا. لذلك معناها حتى في القرآن الكريم واضح، معناها الآية الكريمة سننظر في معناها القرآن الكريم حين يعلن أنه يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. إذن من أثار السخرية السلبية لها أثار كثيرة جدا، أثار سلبية تحطم المجتمع وتدمر الذوات. فهي تقطع الروابط الاجتماعية المبنية على التواد والتراحم والمحبة. تأتي السخرية وتحطمها، معناها هذه العلاقات الاجتماعية تمزقها تمزيقا شنيعا بسبب الاستهزاء والاحتقار والسخرية. فهي أيضا تبذر بذور العداوة والبغضاء وتولد الرغبة في الانتقام وحصول الهوان والحقارة للمستهزأ، وتورث الأحقاد والأضغان في الصدور. والذي يسخر من الناس يعرض نفسه لغضب الله والمجتمع. السخرية نذير شؤم للساخرين، فقد كان الغرق عاقبة الساخرين من نوح عليه السلام. 40 سنة ونوح عليه السلام كان يصنع السفن في الصحراء بعيدا عن المياه، وكان المارون حوله يضحكون ويسخرون منه ويقولون كيف تصنع سفينة في الصحراء. وحين جاء الطوفان طبعا معناها أنقذ نوح نفسه ومن معه، وكل الساخرين والمستهزئين معناها غرقوا دون أسف. مظاهر السخرية وأساليبها. السخرية عادة ما تمتزج بالفكاهة. أحيانا نتندر بشخص معين والغاية منها نضحك نقولها نعدوا شو وقت، فيسخر الناس من امرأة ولا من رجل ولا من مسؤول ولا من أي شخص. تلك السخرية أحيانا هنالك خيط رفيع جدا بين الفكاهة التي غايتها التندر فقط وبين أنك تقصد منها الإلام وتقصد منها الألم اللاذع للأشخاص. وكذلك ترتبط بالهجاء. السخرية ترتبط بالهجاء في الوظيفة، ولكن الأسلوب يختلف. فالهجاء هو هجوم مباشر على شخص معين فتهاجمه بأشياء سلبية في قد تكون فيه وقد تكون ليست فيه، وبينما السخرية هي من هجوم غير مباشر فيه تعريض. وأساليب السخرية كثيرة، من بينها السخرية بالمحاكاة في المشي. ساعة الإنسان جيت تقلد للمشي متاعها، مسكين عامل اكسيدون ولا رب سبحانه وتعالى من خلقه كاكا، يجوا الناس منها يقلدوا له المشي متاعه ولا كلامه ولا الحركات الجسمية اللي فيه، وإلا يعني كل السمات اللي بارزة فيه. كيف بالصوت وتلوين هذا الصوت ورفعه وخفضه، أو بالإيماءات والغمز واللمز، يبدو أحد متعدي بحذانه والناس تغمز عليه وتلمز عليه وتعمل فيه معنى إيماءات بوجهها على الشخص ذاك اللي هو يعني شوفوه كيفاش. وعادة ما تكون السخرية بأشياء معنى ظاهرية، اللباس والمعنى يعني أشياء ظاهرية جدا. كيف معنى الذنب بما يشبه المدح، الذم هو في حاجات معنى مذمومة فتعمل حاجات وكأنك تمدح فيه والحال أنك ذم فيه. كيف التجاهل العارف اللي يتجاهلوها الشخص ذا، معناها تولي تعرفه وقريب منك، وكي يجي انت في مجمع مع ناس تستعار منه فما تسلمش عليه باش كم كوا شخص ذاك ما يعني وكانه من يسوءك ان يكون ما يكون قريبك فتتجاهله. ويا ما ناس ما صارت ان يتجاهل من قريبه ولا امه ولا باباه في حفلات من هيك في اماكن وحفلات و معنا مع أصحابها مع في مواقع معينة، يتجاهل أقرب الناس له لأنها يستعار منه ويسخر منه. كيف التعريض بالأشخاص، وكذلك الرسم الكاريكاتوري والتلاعب اللفظي، كل هذه أساليب نسخر بها من عباد الله. العبد من الناس اللي كرمها ربي ويعني فضله على الحيوانات وقال أن كل بني آدم معناها يعني يا أيها الناس أن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أجملكم ولا لابس لبس خير مني ولا عيونها خضر ولا شعرها واضح، مش هذاك المقياس. مش المقياس أنها أبيض منك وإلا أسمن منك وإلا أضعف منك وإلا أغنى منك، مش هذيك معناها المقياس بتاع جوهر الإنسان. بالتالي كل السخرية تكون عادة من أشياء ظاهرية ومن سمات بارزة. أسباب من السخرية عادة تكون في العمل، طبيعة العمل نسخر من شخص، يبدأ واحد معناه يخدم في مكانة مرموقة ولا يخلص من خلاص باهي فيسخر ممن هم دونه، ونسي الشخص ذا اللي هو ثم ناس خلين أرقى منه. فإذا كان هو رئيس مصلحة ولا مدير أرى ثم ناس أقوى منه، فلماذا يسخر ممن هم دونه؟ إذن طبيعة العمل. كيف الشكل المنظر، يبدأ واحد ضعيف ذميم يساوي التركفيش كي والآخر يسخر روحه حاجة كبيرة يكون أبيض منها ولا أسمن منها شوي. وقديما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخر بعض الصحابة من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وكان حبر الأمة، سخروا منه لأنه كان ذميما ضعيفا، منا ضعيف ياسر مسكين وكانت يده خشنة من العمل، فسخروا منه وضحكوا في حضرة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم يده وقبلها أمامهم، قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وعظمة شأنه قبل يد عبد الله بن مسعود وقال هذه اليد التي يحبها الله ورسوله، يد خشنة من العمل، رزق حلال مش سرق، ما سرقش، يد خشنة بالعمل من العمل متاعه، يد خشنة. فسخر منه بعض الصحابة، وكان موقف الرسول رسالة عظيمة جدا، أنه وإن كان من الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق الله كلهم، فقد قبل يده وقال هذه اليد التي يحبها الله ورسوله. كذلك السخرية من المرض، من الإعاقات الجسدية أو كيف اللفظية، اللون كيف كيف، السمنة والنحافة كيف كيف، الأنساب، وهذه كارثة كبيرة ياسر. ولدي ما يخذش فلانة لأنها من قبيلة فلانية، هاي سيدي معناها ناس، معناها عرش كامل يوقف ضد شخص معين. ليش؟ لأنه واخذ طفلة من العرش فلاني، والعرش هذاك هم ما يساعدهمش كوا، هم صلى الله عليه وسلم هم معناها كوا طبقة كبيرة يعني، هم كانوا نبلاء، معناها نبلاء متاعين بريطانيا ونبلاء متاعين ألمانيا ونبلاء متاعين فرنسا في القرن السابع عشر، باش ولدهم ما يخذش فلان من عرش فلاني، أو العكس بنته ما تخذش فلان لأنها من عرش فلاني أو لأنها كذا وكذا. إذن معناها هذه السخرية معناها هي موضوع حديثنا اليوم، وإن شاء الله ماذا بينا نستفادوا من تدخلاتكم ومن نصائحكم. من بعض الأقوال والحكم والآيات الكريمة على السخرية، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخروا قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب، معنى إنسان اسمه محمد، اسمه بشير، اسمه كذا، ينحول اسم هذا الاسم الجميل نحا ويعطوه لقب أو كنية خائبة تبقى للولد ولد ولده. وكم من طفل وكم من طفلة وكم من أم وكم من واحد معناها يشمئز ويتقلق ويصير له من اكتئاب وحزن من كيفاش أولادهم يسموا فيها بالطريقة ذيك. فهمت؟ تصور أنت تجي أولاد تقول أنت ولد فلان، باك اللقب ذاك الخايب بتاع القرية اللي يعرفوه. وقديش من واحد طفل صغير ينبه الشخص ذاك يقول لا أنا ولد فلان فلاني اسمه كذا وكذا. إذن هذه الألقاب هي منها من في القرآن محرمة. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كيف أن اليسخر الذي يسخر من الناس يجي نهار قيامة مفلس ما عنده حد شيء، عنده كين الندم، يبدي عضف صوابعه ويتحسر على نفسه. وهذا ما ذكره القرآن الكريم: أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جانب الله وإن كنت لمن الساخرين. سورة الزمر الآية 56، معناها عد كامل حياته كل عدها في السخرية، حتى نسي العبادة ونسي الفعل الخير، وهو كي نهار مجيب النهار هذاك به هذيك عليها. شوف السخرية، شوف هذيك معناها مكسرها، شوف هذيك مسمنها، شوف هذاك عيونها ترك فيش. إلى درجة أن معناها من القصص المشهورة أن أحد الأشخاص كان ينبذ شخص أعور، كان يقول له يا أعور، نهار مش بنهار يا أعور يا أعور يا أعور. فقال له: يا بني لقد فقدت عيني في الحرب، لقد فقدت في عيني في الحرب لترى عيون الوطن الجميلة، لأن الوطن حتى هو يصاب بالعور والعماء كيف يكون ناقص حرية ويكون مستلب ويكون مستغل ويكون وطن ذاك متخلف ويكون معناه نقص ألف حاجة في حاجة، فالوطن يكون مشوها ويكون أعور. قال له: قد فقدت عيني في الحرب لترى عيون الوطن الجميلة. كيف واحد آخر دكتور جامعي يقرر في الجامعة، وما أدراك في الجامعة، يقرر في الطلبة كبار ونسفه في الجامعة، ويلبس ساعة متاع طفل صغير، ساعة بلاستيك متاع طفل صغيرة، فكان الطلبة يسخرون منه ويحكوا ويضحكوا ليل ونهار. شوفوا أستاذ معناها دكتور في الجامعة ويلبس معناها ساعة متاع طفل صغير بلاستيك ذيك. ثم مرة واحد من جماعة ضومة مشي للمكتب بتاع الدكتور هذا، ووجد في مكتب بتاعه صورة فيها بنية صغيرة وصورة الدكتور هذي. طلعت البنية هذه هي بنته، فقدها، توفت، ولم يبقى له من تلك الفتاة إلا المنقالة متاعها، الساعة متاعها. فكان يلبس تلك الساعة ذكرى لابنته، مش عاجز باش ياخذ ساعة هو باهي، ومش عاجز باش ياخذ أكثر أغلى حاجة ياخذها، ولكن كان يرتدي تلك الساعة ذكرى من ابنته الفقيدة. كيف معناها يعني برشا حالات نعيشوها نسخروا على حاجة ظاهرية دون أن نعرف السبب والجوهر بتاع الشيء ذاك. قلنا أن السخرية محرمة دينيا ومنهات عنها إنسانيا. من أكثر الأشياء التي منها الكلمات مشهورة شهرة على السخرية يقال أن السخرية برق النميمة والمدح غير المستحق سخرية متخفية. وربما أطلق على عصرنا في المستقبل زمن السخرية أو عصر السخرية. والسخرية سلاح الأعزل المغلوب على أمره، والسخرية خنجر بين الأسنان وقنبلة في القلوب. إلى هنا ننهي مداخلتنا حول السخرية، وننتظر إن شاء الله مكالماتكم وتفاعلكم في هذا الموضوع. فتابعونا في بقية فقراتنا على 75 493 859. تجمعنا رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا. لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا. فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا. تعيش ضمائرنا ونحب الفرحة لسوانا، نتسابق والأكرم فينا إنسان يبني الإنسان. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على تعلينا. حديث الروح فسحة للطرب والأدب وبناء الذات بالعودة إلى القيم الأصيلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إذن إليكم في حديث الروح. الساعة الآن 11:23 دقيقة، عدنا إلى نعود إلى ذاكرة الروح. ذاكرة الروح. اخترنا لكم في ذاكرة الروح اليوم بعض الأحداث ومن يعني في بعض المحطات التاريخية من حيث الأحداث والمواليد والوفيات. فمن حيث الأحداث اخترنا لكم حدثين. حدث في مثل هذا اليوم في 8 جوان 1815، 39 ولاية ألمانية توافق على الاتحاد في كيان واحد وفقا لدستور كونفدرالي عرف باسم قانون الكونفدرالية. إذن 39 ولاية ألمانية اتحدوا في كيان واحد اللي هي ألمانيا الكونفدرالية. كيف في 8 جوان 1941 القوات البريطانية والفرنسية تغزو الأراضي السورية لمنع إنشاء قواعد بها لدول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية. طبعا دون أن ننسى أن كل المستعمرين وكل الدول التي تدخل إلى المستعمرات دائما تدخل تحت غطاء معين، تحت غطاء، تحت حجة وتحت مناها يعني حججة واهية. في هذا الحدث القوات البريطانية والفرنسية تدخل لمنع الدول الأخرى من إنشاء القواعد في سوريا، وهي مثال يعني حلال علينا حرام عليكم. من حيث المواليد 8 جوان 1921 ميلاد سوهارتو اللي هو رئيس أندونيسيا في مثل هذا اليوم. من حيث الوفيات في 1845 8 جوان 1845 أندرو جاكسون الرئيس السابع للولايات المتحدة الأمريكية يتوفى في مثل هذا اليوم، وكذلك وفاة الممثل المصري الكوميدي نجيب الريحاني سنة 1949 في مثل هذا اليوم 8 جوان. إذن تنجموا تدخلوا إلى جوجل، تنجموا تشوفوا اليوتيوب وتنظروا في مثل هذا اليوم 8 جوان الكثير من الأحداث الشيقة تجدونها في جوجل. إذن انتهت فقرة ذاكرة الروح، نخرج فاصل ونعود. يا معيني الأكثر قربا في تونس. حديث الروح فسحة للطرب والأدب وبناء الذات بالعودة إلى القيم الأصيلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. إذا رجعنا إلى حديث الروح ونمر إلى فقرة الموالية، فقرة دوارة الروح. دبارة الروح. مرحبا، إذا وصلنا لفقرة دبارة الروح كده سنة في أختنا جميلة بالحبيب معنا. ألو، السلام أختي جميلة. أهلا بيك ويا عمر، لبس عليك. مرحبا، أهلا وسهلا، يعيشك الله يبارك لك إن شاء الله. عايز أكيد تحية طيبة لجميع المستمعين والعاملين في الإذاعة الحبيبة. بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك يا سيدي. أكيد رجع معي السنة فيك إن شاء الله. إن شاء الله. إيش حضرت لهم اليوم؟ بارك اليوم طارت اللي يحب يعملها مالح واللي يحب يعملها حلو. أيوة. المقادير 250 جرام فرينة مع 120 جرام زبدة مع رشة ملح. نبسو الفرينة بالزبدة وبعد ونحط عليها طبعا شوية الملح، وبعد نعجنه بشوية ماء. الحشو جبن مرحي مع اللي يحب تنو أو لحم مفروم مع قشطة، عظام طايب ومعدنوسة اللي يحب زبد، حتى المعدنوسة للرغبة يعني كل واحد وش يحب. أيوة، يعني بونيس. يتفوحوا بشوية فلفل أكحل، كركم، ملح، ونحط عليهم العظام الني. وفي الأثناء نكون فتحنا العجينة ذاك ونحطها في الطبق ونطلعوه شوية على الجناء. أيوة هاي. وبعد نقبوه بفرشيطة باش ما يشدش الهواء. أيوة. يعني الوسط كامل نعملوه بفرشيطة نقبوه. أيوة. وبعد نفرغ فيه الخليط ونحطوه في الفور على حرارة 180 درجة. أيوة. ويقولوا بالشفاء، واللي يحب يعملها حلوة. التارت هذيك هي كيما كاك، يحطها في البط بتاعها ويحطها في الفور تطيب شوي. بعد ما تطيب يخرجها يطيب لها كريمة، يحط فيها كريمة يزينها بالغلة كيحب، فريز، بنان، اللي ما عندهاش ينجم حتى يرش عليها شوية فاكهة شوية شوكولاتة يعني كيما يحب هو يعني. أيوة. يجيب هنا برشا وإن شاء الله يأكلوا بالشفاء. يعطيك الصحة. الدبارة الثانية تم في إمارات يجوب حذايا عباد باش يصلوا ونعطيهم السجادة، تعجبهم الفكرة إني السجادة يعني من لوطة عملت لها زاورة. أيوة. يعني حتى اللي يصلي قال واحد كل مرة يقول لي واحد والله كي نعمل ركايب هيك ما يجعونيش يعني. يعطيك الصحة. أيوة. ولا في الشتاء ينجم أي واحد عنده زاورة بتاع بيبي، زاورة قديمة ينجم يقصها، والسجادات بتاع هنا يعملهم من لوطة يخيطهم بالقديك يصلي عليهم، حتى مش فوق زربية يعني يبدأ لا برد ولا كايبة يجعون يعني. يعطيك الصحة. هذه الطريقة الثانية. يعطيك الصحة جميل، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. يعني شكر. الموضوع متاع الواحد نتدخل ولا مش مش وقت مسارك جميل، تفضل مسارك. يعطيك الصحة. الموضوع متاع الاستهزاء ولا تهزوا بعيب الناس وأحذر، فعقل الشامتين به قصوره، فمن منا خلا من عيب أتحسب أنك الملك الطهور. نعم. يعني الإنسان ما يخلاش من العيب، ويلزم الناس ما تهزاش على بعضها، واللي يتباهوا بطول سنتهم وقدرتهم على السب والانتقاد والناس والاستهزاء بهم. إليكم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن أشر الناس منزلة يوم القيامة من يتقيه الناس مخافة لسانه. نعم. يعني الإنسان إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك. ديما في تألق خويا عمر إن شاء الله. عايش أختي، بارك الله فيك أختي جميلة. عايش. يرحم والديك. مرحبا بك أختي جميلة، يعطيك الصحة. إذا كانت معنا أختنا جميلة في فقرة دبارة الروح وفي مداخلتها الرشيقة طبعا في حسب المواضيع اللي اختاروا فيه. إذا موضوع السخرية كما ذكرنا، موضوع السخرية معناها أن الإنسان يحاول قد ما استطاع يتلهى بروحه، لأن الإنسان اللي يلقى فضاء باش يسخر من الناس، ها، معناها ما يلقاش فضاء باش يتولى بروحه، ها، هذا الانسان معناها يعني كما نقول احنا بالدارجه نقول الجمل ما يشوفش على وجه رقبته، يعني هو كله مساوئ وكله اخطاء ويتلهى بالناس. اذا هنالك اثار سلبيه تنعمق فيها مره اخرى، وربما تدخل معنا بعد سي عبد الحميد حمادي ويتناولها من منظوره نفسي، لانك انت احيانا تسخر من شخص عنده مشكلة أنت ماكش عارف شنو قصتها. كان حكينا بكرة حكاية الساعة بتاع الدكتور اللي بقتله من بنته توفت قتل الساعة ذيك اللي لبسها منا للذكرى. ثم ناس خرين منهم مرة في واقع حذانا في مدينة قفصة بحذانا كان واحد يعني خماس والآخر دكتور منا عفوا راجل كبير اقطاعي عنده برشا ملك معروف. وجي ولد الخماس هذا العامل اللي عند الرجل هذا ماشي باش يقرأ طب وقتها مشي باش يستلف ركوبة. قال باباه برا جيب لي ركوبي من السيد هذا. كي مشي باش يجيب لي ركوب منه نبزه الرجل العمال الغني هذا نبز الراجل قال ولدك انت يقرأ تعرف روح اش باش يجي وين باش يوصل يعني خليه يشد معك الغابة خلك ويخدم معك انت في خير. رجع البابا مسكين كسير القلب معناه وحزين وقال ولده ولدي راه الراجل قال عمل الوليد في قلبه ومشى على روحه ودبر ركوبه وقرأه وكمل قرايه متاعه وتخرج طب اختصاص وحل عياده في المدينه ذيك ها ودور الدنيا. الراجل هذاك متاع اللي نبز باباه في امه وسخر منه يجي باش يداوي كلم الدكتور راي السكرتير بتاعها قالها شخص راي لو خالص تشدش عليه فلوس. وقت اللي جي الراجل باش خلص قالت له السكرتير راك خالص اشكون خلص علي شكون ينجم يخلص علينا مش حق حد. قالت له ادخل للدكتور. كي دخل قال له يا سيدي انت الكلمة بتاعك اللي قلتها كالعام على باباي ولدك وانت خماس ولدك يبقى خماس هذيك اللي كلمة قالها اللي نجحتني والكلمة اللي خلتني نبدأ الدكتور المختص. اذا ما تدريش معناها الدنيا كيفاش راه ما تسخرش لان يجي نهار يرفع ربي اقوام ويذل اقوام والله اعلم. نستقبل اذا مع بعض المكالمه الهاتفيه. الو السلامه. صباحكم ورد وياسمين وفل وراحين وحب ووفاء ود واخاء. تحيه من القلب اخوي عمر. اخوي رضا اكيد اخوي رضا هذا اكيد. مرحبا اخوي رضا اهلا وسهلا. شو احوالك اخوي عمر؟ مرحبا بك تحيه ليك والى كل اهلنا بالرابطه ومرحبا بك. الله ينورك. لك انت زاد الاخوان في سنبي بوقبل اللي كاملة ان شاء الله كله في استماع. وتحية لكونا برهان زاد على كل سنة وإيمان في الوصل بيننا وبينكم معنا بخلا فيك. اذن برهان مايسترو برهان وإيمان الغالي إيمان اكيد راو تبستم تو برهان راو يضحك راو وانا يحييك بده الحيوه ونحيوك تفضل. اليوم تطرقتم لموضوع كبير برشا هو لمحال اخوي عمر لكن باش نتعمقوا فيه راهو حصص نعرف احنا ديما نعملوا ومضات ثمش من الناس على الاقل تراجع روحها. يعني والله فرحان برشا لانك تطرق على المواضيع هذه نوعا ما المسكوت عنها يعني خاطر هي تمس شريحه واسعه من المجتمع وتنجم تقول يعني باش ما نكونش متشائم برشا نقول اغلب شرائح المجتمع ولا اكثرهم يعني خاطر تمسهم بصراحه لأن في القطاعات الكل تلاحظها أخويا عمر بين قوسين كلمة القطاعات ما لقيتهاش الكلمة في المجالات كل القطاعات في المجالات أي في يعني وين يعني هي أهم في كافة مجالات في كل نواحي الحياة كلها كل نواحي الحياة نعم. ولكن هو إحنا حسب ما كمسلمين معناها حسب ما نتصوره والله حسب ما يلزم باش يكون أن تكون مثلا الاماكن الدينيه ولا النساء اللي مرتبطه بالدين ولا بالقران هم ابعد ناس على الاوصاف اللي كنا نوصف فيها الناس من السخريه وما لكن مع الاسف الشديد خويا عمر ما منعكش الشرائح هذه معناها تلاحظها حتى من نساء مثلا متكونه دينيا شيوخة ناس مثقفه دارسه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجامعات العليا معناها لكن تلقاهم يتخاطبون بهذا الشكل بهذا الاسلوب نظرتهم افقيه للناس اللي ما دونهم يعني ما دونهم بين قوسين يعني طبعا ما دونهم حسب رايهم هم بالضبط. تلاحظها حتى في حواراتهم حتى الانسان يبدا يسمع في انسان ساعات حتى في رايه هيك في درس ولا في حاجه كي يسمع انسان يتكلم تلقى كلام السمح وواحد كل شيء يحترمه يقول ايه وانتبه له وكل شيء لكن كي يشبح منظره مثلا للونه او لاعاقته او لكذا يتراجع تحس انه فهم تراجع زي هذاك صار خارجه منها الحكايه ذي ماهوش ما عندهش شهاده ولا ماهوش جامعي ولا ماهوش من العرش الفلاني ولا ماهوش يعني تلاحظها قلت لك حتى في الناس ولا تلاحظها في معلم يفرق بين تلامذته مثلا على خاطر هذاك من عائله فلانيه ولا من لون كذا والله عنده اعاقه ولا عندك تلقى متمسخروا بيه مثلا يسكتوا عليها الاشياء هذيا خاطر اللي الايقاف بالفعل هذا تلقاه مثلا من دار معروفه نورمال ما نعاقبوهم وما نقبلوهاش منها في مدرسه مثلا تسمعها برشا كلام اخويا عمر تعرضوا لها برشا من اكيد اي لا في بالي اكيد اي صحيح أي. يعني هذه هذا المرض الذي تفشى ومتفشي من القدم وخاصه بصراحه اللحظه في العرب يعني حتى نرجع للسخريه من سيدنا عبد الله بن مسعود وكذا يعني مع الاسف حق نحن كمسلمين احنا نكونوا ابعد ناس على الاشياء هذه لكن روى منعش هذا ان فما نساب زاد في مستوى عالي معناه نساب مثقفين فرقوش بالعباد وما يهزوش على الناس وما يتمسخروش بالعباد راهم موجودين لكن هم هم القله هم القله مع الاسف هم القله اخوي عمر وانا راني سامحني كطولت عليك في النقطه هذه بالله مرحبا بك تفضل على خاطر هو كما قلت لك موضوع طويل طويل برشا لكان باش ندخلوا فيه رانا باش نمسوا ممكن باش تخشش منا برشا عباد وماذا بينا الاحنا لا تنسموا والناس هي عارفه رواحها مع على كل حال اكيد وان شاء الله نتمنى يدخلوا بعدي ناس اخرين مثلا يعطوا صوره ماهيش قاطمه كما عطتها لي ربما على المجتمع ان شاء الله يعطوني امثال حيه وحاجات ملموسه تفند ممكن اعتقادي نظرتي لهذه المساله معناها على خاطر فعلا نتفائل خاصه في مجتمع بلادي وخاصه في جهتي في قبلي نتمنى ان ثم نساب عندها الروح هذه نتاع ضد الاشياء الخايفه هذه العنصريه والتفرقه والهزوه والسخريه بصفه عامه يعني أكيد. هذا هو نتمنى اخويا عمر يعني ان شاء الله يعطيك الصحه سيدي ذا مرحبا بك اخويا اهلا وسهلا بك كل وقت مرحبا بك طبعا لو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عرضه انت تسخر منه معناه وتحط من قيمته معناه كما قلنا مش تمس شخص كبير تمس حتى المحيط بتاعه ولده وبنته وعائلته وهذا كل تمسهم وضع وكذلك من اثار السلبيه السخريه معناها تولد الاحباط وتولد الكره وتولد العداوه وتولد معناها الانشقاقات داخل المجتمع وايضا حتى في الانسان الذي يسخر من الناس احيانا وهو طبعا يكون عاقبته وخيمه تكون عاقبه بتاعه وخيمه علاش كما كاي انسان يتنمر على غيره ويظلم غيره وينبذ غيره ويلمز غيره بما فيهم من أشياء ظاهرية الكمال لله ما دامنا بشر في الدنيا دي حتى حد ما هو يعني كامل الكمال لله إذن والإنسان في جوهره ثم نصب تذكاري في هولندا مصورينها معناها عاملينها نصب كبير الدليل أن الثقل بتاع الإنسان الثقل بتاع الإنسان يكون بما تقرأه وبما لكان من زاد أخلاقي وثقافي ومعرفي مش بالسمن النصب التذكاري ذا مصورين شخص ضعيف ياسر وأمامه كدس بتاع كتب والآخر سمين ياسر وعنده كتاب واحد ضعيف شخص ضعيف ذاك وعنده برش كتب وزم أدخل منك إذن نخرج إذن في فصل ونعود ابقوا معنا كل لون شفتك يا دنيا ما تداريش وما تعمليش فيها البريئة ما تكدبيش ليه واقفة ضدي في كل حاجة عملتها I'm تاخدي مني كل حاجة بحبها. تعبت مني اغلطي بقى وارحميني. اسمع حسيتوش الكل بيداري في حقيقته ورا الوشوش. ما بقتش عارف من معايا ومن عليا. احنا في زمان الكل فيه ما بيرحموش. عيني خلصت من الدموع ما بقتش بك مني. ما تعودتش حد اشكي لو حد قال لي عامل ايه بضحك في سري. ما انا لو يفيدني بحاجه كنت هقول واحكي. وش معنى انا والأدب وبناء الذات بالعودة إلى القيم الأصيلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن لما التحق بنا الآن الساعة 11:50 نواصل مع حديث الروح في الفقرة الموالية فقرة نشاط الروح. نشاط الروح. مرحبا، اتصلوا مع بعضنا عم علي عزوز. مرحبا عم علي. الو، نهار السيد عمر. اهلا وسهلا، مرحبا. نهاركم طيب يا اخي عمر، شو احوالك؟ شلونك عم علي؟ اسمع المره فاتت اخويا، تحيه لكل العاملين في الاذاعه ولكل المستمعين، وان شاء الله نهاركم طيب. عاشك عم علي. المره فاتت اللغز ما فاتت ما جاب حد اللغز. بالله يا هود الليل ودماس اي، واهل الخزاين تركت تخزينها اي، اش يخرج الغطسين من الغطاس واش يردها يكنينها. اللغز هذا يقعد ما جاوب عليه حد. عم علي قعد معلق. الله هذا مع كل صف. اذا شنو الحل بتاع عم علي؟ الحل بتاعه هو نقولوا احنا الجمل حشاك وقت اللي يقفع يجتر. ايوه، اكل علفه هذيك يهبطها المعده. ايوه، ومن بعد ما تمشي المعده تفرك الفلام، وكل واحد يرجعها الفم حشاك ويعاود يسرها من جديد. واش يخرج غتصير من غطاس هذيك هي بالضبط. بالنسبه للموضوع نتاع اليوم الغالب مع كل اسف عندي مشاغل طبعا عملي البرنامج عملي بقدك المخرة بس سمحنا كان المخرة كلمة التارشة التارشة ثم اللي قال هي الفردة اللوطنية نتاع اللوطنية نتاع رحا وثم اللي يقول هي الفردة الفقانية الفردة من فوق. والله كل بلاد ورطالها ربما في بلايس يسماها هيك وفي بلايس يسماها هيك يعني مش قضية. المهم ديما تبقى في نفس الموضوع هي رحا يعطيك الصحة بارك الله فيك بارك الله. ايوه بالنسبة للموضوع اليوم اللي في بالي فيه اللي هو على السخرية او نقولوا احنا الهزوة. ايوه الهزوة ايوه السخرية ايوه أي هو رب سبحانه وتعالى قال في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم. نعم. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهن. ايوه نعم صدق الله العظيم صدق الله. وثم قصة أخرى هي بين الراجل ومرته. إيه هو الراجل هازي على مرته والمرأة هازي عليه. أيوة تقول لي هازي وأنت علي هازي أني من تبا وأنت عزي ومعازي حشاك وحشم مرضي يا لطيف يا عندك صحة عمالي عندك صحة نجول للمسابقة تفضل عمالي تفضل اللي هي اليوم بكل أمانة نقولها أنا رأي بكل شاعرنا العظيم المعروف بشير عبد العظيم يعني تحية ليه يا ربي تحية ليه الله يعيشك هذاك عندي نيرة المعلم هذاك يا بشير عبد العظيم بحول الله إن شاء الله تحية ليه من عمق ايوه تفضل ايوه بالنسبة للبيت شعر هو بشير قناقس كلمة ايوه يقول عام السنة الغربي تقوى غيظة عام السنة الغربي الغربي تقوى غيظة قوى غيظة يبان السحاب يبان السحاب ايوه والارض تقعد والارض تقعد تقعد كم هم كلمة هاك هو انت افتح قصيه لما كان ايوه شركي. بارك الله فيك ايوه بالنسبة للغز ايوه خبرني كانك رواد خبرني كانك رواد كانك رواد ايوه ايوه وتفسر خبوي بكهانه وتفسر خبوي بكهانه معناها اللغز يعني اللغز ايه وتفسر خبوي بكهانه بكهانه ايوه على راجل من غير اعتاد على راجل من غير بدون اعتاد مع سلاح من غير اعتاد ايوه قتل ربع العالم في زمان قتل ربع العالم ربع العالم في زمانه في وقته يعني أيوة في لحظة ايوه بالضبط واضح هذه واضح هي ها باش نزيد نسهل للاخوه المستمعين ايوه هو راجل هذا فعلا راجل يعني مش ما يرمزش لحاجه اخرى هو مش مرض معناه ولا حاجه اخرى سلاح. يعني مش مرض معناه ولا حاجه اخرى لا لا لا لا أيوة. هو فعلا شخص شخص وما عندكش سلاح ايوه راجل من غير عتاد أيوة. قتل ربع العالم في لحظه ايوه به تقريبا صحناها ياسر الله الله يبارك بارك الله فيك بالنسبة لثلاث كلمات اللي هم من التراث من التراث ايوه انا حتى اليوم صحنا لاكثر ما يمكن ان شاء الله ربما يطلع مسلسل اللي هم ارسن ارسن اي ايوه ما سمش نفزاوي ما عرفش ارسن اكيد اكيد حتى العربي الفصحى نقولها الرسن ايوه الاستكفال الاستكفال هاي استكفال هاي صعبناها شوي بس ما فيش كل شيء سهل هاي مسلش الاستكفال ايه هاي واللبد اللبد اللبد زي كي بالزي أليف وزوز لمات وباء وداء دل بالداء ايه الدل اللبد ايوه اللبد الله بيه عطك الصحة عمالي عطك الصحة الله يسترك يا اخويا ويعمل ديك شكرا بارك الله فيك عمالي اذا كانت هذه فقرة نشاط الروح اذا نذكركم بالمسابقة عامس اللغز عفوا بيت الشعر ناقص كلمة عام سنة الغربي تقوى غيظة يبان السحاب والأرض تقعد نكمل الكلمة المناسبة إذا عام سنة الغربي تقوى غيظة يبان السحاب والأرض تقعد نكمل الكلمة متاع المسابقة به خبرني اللغز الخبو يقولوا مع القدم يسموه الخبو خبرني كانك رواد وتفسر خبوي بكهانة خبرني كانك رواد وتفسر خبوي بكهانة على راجل من غير اعتاد قتل ربع العالم في زمانه خبرني كانك رواد وتفسر خبوي بكهانة على راجل من غير اعتاد قتل ربع العالم في زمانه. هذا اللغز الخبو وفي بخصوص كلمات اللي من التراث ايش معناها ارسن الرسنو بالفصحى ارسن ايش معناها الاستكفال الاستكفال والبد اللبد. اذا الى هنا ان شاء الله نخليكم فرصة فسحة للتفكير وبذبين تتفاعل معنا في المسابقات وفي موضوعنا اليوم اخترناه موضوع السخرية. اذا نخرج فاصل ونعود ابقوا معنا في فقراتنا الموالية.

فسحة للطرب والأدب وبناء الذات بالعودة إلى القيم الأصيلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من ذن عودة إلى برنامج حديث الروح في محطتي الأخيرة. معنا ننظر إذا نستقبل بعض المكالمة الهاتفية. ألو. السلام عليكم. مرحبا أستاذ عبد الحميد. كيف الحال صديق عمر؟ أهلا وسهلا صديقي، كيف حالك؟ لا بأس. إذا موضوعنا اليوم موضوع السخرية والاستهزاء والحجرة بتاع سواء أفقية أو عمودية، سواء بين المواطنين فيما بينهم أو بين المواطنين ورموز صح التعبير من رموز المجتمع من السياسية والثقافية وغير ذلك. من هذه السخرية وهذا السلوك يبدو أن عصرنا اتسم به لدرجة أن البعض يعتبره عصر السخرية. ما فما رأيك أستاذنا، وما هي الأساليب أو عفوا الأسباب والجذور بتاع السخرية دي، وما هي الحلول؟ شكرا سي عمر، الموضوع حقيقة حساس ورايح فعلا، يعني موضوع الساعة في الأصل. نعم. طبعا مما شك فيه أنه السخرية عندها تداعيات سلبية جدا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. طبعا على مستوى الجماعة يعني من شأنها أنه معناها تثير شحناء والبغضاء والكره والضغينة وكل يعني كل المشاعر السلبية اللي طبعا هي باش تقف عن السطح ذاك، هي باش تؤدي إلى كذلك إلى قطيعة، ربما فتنة، ربما طبعا حتى بشكل عام ربما تتطور حتى إلى معناها مشاكل جهوية، مشاكل قبلية، مشاكل عروشية. فتداعياتها كبيرة، يعني هي أحيانا تبدأ حركة بسيطة بين جزء أفراد إلى أن تنتشر على المستوى العام. للأسف على المفروض يعني نرتقي بالوعي الجمعي والوعي الفردي، أنه معناها نتجاوز هذه المسائل الضيقة فعلا يعني وحقيقة متدنية جدا جدا. أولا على مستوى النفسي هي فيها لو نفهم مليح معناها عن وراء الشخص اللي يحتقر شخص آخر، هو في نهاية الأمر يحتقر ذاته أو يحتقر جزء من ذاته. كذلك هو وسيلة حتى يعلي من شأنها، لكن بشكل مغلوط. يعني أنا لما نحتقر آخر أو شخص يحتقر شخص، هو نداء داخلي إلي أنا أعلى من الشخص ذاك. فهو باقي بشكل غير مباشر يعلي من قيمته الذاتية بتخفيض الآخر، وهذا طبعا مش صحيح. هو هذا يعكس نقص في الداخل، نقص ذاتي، هو عقدة الشخص يصعد بها من خلال تحقير الآخرين، من خلال التنقيس من ذاته، من خلال تنقيس من الحجم، من خلال التصديق على نقاط ضعف، سواء كانت شكل، سواء كان لو، سواء كان جهة، سواء كان مهما كان المتلق اللي انتقدت منه، وما كان المتلق اللي عبر به على ضعفه. وهذه حقيقة ظاهرة سلبية جدا، سواء كان شخص واعي أو غير واعي. إذا واعي فهذا أخطر، لأن إذا هو صاحب مسؤولية، صاحب سلطة مثلا أو صاحب مكانة أو حتى رب بيت، ويصدر هذا السلوك السلبي هذا يصدره لمن هم تحته، أبنائه أو معناها من حزبه أو من طائفته أو من نعم أو من عرشه أو من جيته، يعني جهويا او عروشيه وكذا. ما انا اي لدرجه ان البعض مثلا في الزواج، ونحن الان في مواسطه على الزواج، معناها ثم ناس تدخلوا بين الاطراف يقول لك فيش معناها تاخذ مثلا سواء طفله او يعني رجل او المراه. احيانا الاهل مثلا يوجهوا الكلام لبنتهم كيفاش تاخذي واحد من عرش فلاني او من جهه فلانيه، او العكس معناها الولد كيفاش تاخذ واحده من العرش فلاني او من او احيانا يجوا خاصه ننسيها في ليله التصدير تاع العروس، ها يجوا يعسوا على لبستها وعلى حجمها وعلى برشا حاجات. يعني الاشياء دي التافهه والبسيطه بناها، كيف السبيل الى الارتقاء بوعي هذا النوعيه من الناس باش يتجاوزوا الى العقليه اللي مش عقليه، معناها أن العقلية يجب أن ترتقي وتتجاوز الأشياء الظاهرية إلى ما هو جوهري في الشيء في الإنسان. أكيد هو هو أولاً ساعة لو لفهموا الظاهرة وصلتوا عليها الضوء اللي هي راي ظاهرة ظاهرة سلبية وراه المنشأ متاعها كما كنت نحلل توا منشأها النفسي راه مرده إلى أن الواحد يحتقر ذاته إلى أن الواحد راه هو في احتقار الآخر هو يسنقص من ذاته ويحتقر ذاته الإشكال راه فيه هو في الداخل وليس الخارج. كل شخص ينتقد شخص آخر أو يحاول يقلص من شخص آخر أو يحتقر شخص آخر هو راه في نهاية الأمر باقي يستنقص من ذاته عند إشكال داخلي عدم قبول عدم رضا ذاتي الفراغ أيضا فراغ طبعا مش من شك فيه فراغ. فباقي صعد فيه في الخارج باحتقار الآخرين وهذه ظاهرة نفسية خطيرة لابد أن واحد ينتبه لها. طيب إذا انتبهنا للمستوى هذه فيصبح من بعد أسهل كيف نتجاوز مثل هذا حتى لو كان أنا عندي مثلا قد يكون أنا بيدي خذيتها معناها والأقرب هكا معناها الواحد يكون خذاها من الأسرة مثلا أسرته تحتقر فئة معينة أو أسرته يتحدث سلبا على أشخاص معينين أو لون معين فقد يكون شعورين موجود عندها النقطة هذه من غير ما تفطن لها لكن إن فطنا لها وسلطنا عليها الضوء يجب نتبه خاصة نحن توا ما شاء الله معناه شبابنا توا شباب واعي شبابنا شباب الانترنت شباب منفتح على العالم فالانفتاح هذا يتطلب أساسا يعني قطع أواصل هالتفرقة هذه يعني هذه هذا السلوك السلبي هو في نهاية الأمر يعني يحدد من أفاقنا فالمفروض لابد أن نتحرر من هذه نتحرر من أنه ننفتح على الآخر نقبل الناس أخرين كل مهما كان وضحه مهما كان يعني كنا كيف في نهاية الأمر يعني كنا أرواح على وجه الأرض جاي باش تعيش تجارب فالأصل فيه أن نتقبل الناس كل مهما كان اللون مهما كان الجهة مهما كان الشخص مهما كان أي وضع كان علاش لأني بيدي أني بيدي قد نتحط في نفس الوضعية أني بيدي ثم ناس ما يحبوش شكلي ثم ناس ما يحبوش لهجتي ثم ناس ما يحبوش لوني ثم ناس ما يحبوش فأكيد لما نتعامل مع الناس من منطلق هذا السخرة أو منطلق التقزيم أو منطلق التحقير فكن على يقين أنا بدوري سأكون محل نفس السخرة ونفس الاحتقار ونفس تمام نقول تمام صحيح فهمت سيدي طبعا من كما من منبر هذا مثلا فرصه كبيره للتحسيس كذلك على صفحات فيسبوك لابد ان نحط فيه الموضوع هذا ونحس وندعو الناس الى تجاوز مثل هذه يعني السلوكات السلبيه وان نفتحها الاخر ونتحرر لان فعلا لما نكون حابسي السلوكات هذه فاننا بقين اولا نخسروا مجال كبير للانفتاح بقين نخسروا كم كبير من العلاقات بقين نخسروا كم كبير من التجارب فنشوفوا الخسائر فاتحة للسلوك هذا على مستوى الذاتي وعلى مستوى الاجتماعي فالأصل فيه أنه ندعو سواء من منبركم هذا أو من منابر إذاعة نبزاوة أو على الفيسبوك أو على الانترنت نكتبوا ننادوا بالناس أن تتجاوز مثل سلوكات اللي حقيقة عفى عنها تاريخ يعني هذه من زمان معنا المفروض أننا نكون تجاوزناها وندعو دائما إلى سلوك التسامح سلوك التصالح سلوك المحبة اللي هو أعظم سلوك حقيقة تنبني عليه معناها الأسر تنبني عليه المجتمعات فهذه فرصة أنه الفكر بوعي أكثر في الموضوع هذا على المستوى الذاتي وعلى المستوى الاجتماعي ثم تتضافر جهودنا كل من موقعه سواء الأستاذ في قسمة أو أنت أخوي عمر في المنبر هذا أو أي شخص يعني تصدر منبر يعني ينجم يكتب فيه أو حتى بشكل بسيط معنا فدعوة تحسيسية حتى ننبذ عن الأفكار هذه وحتى نتجاوزها وحتى نرتقي أكثر بوعينا ثم مجالات اهتمام أخرى أكبر ثم فضاءات أرحب ثم مجالات أوسع المفروض نسلطوا عليها الضوء المفروض نتطور من ذواتنا المفروض ننهضوا ببلادنا ننهضوا بأفكارنا فبالشكل هذاك نتطور وسينوره نبقوا كما احنا بلا شكرا استاذ عبد الحميد بارك الله فيك عبد الحميد معنا المتخلف الله يخليك عمر شكرا اذا كان هذا الاستاذ عبد الحميد حمادي في مداخلة معنا تقييمية لمعنا سلوك بتاع السخرية من منظور نفسي اجتماعي قيمي إذن برهان كان ثم مكالماتك هاتفيا عدينا المكالمات أو شكنا على نهاية البرنامج أي واضح إذن قلنا نواصل إذن موضوع بتاع السخرية لم يسلم أحد من السخرية. وإذا الحل بتاعها يكمن في أننا نقاطع كل من يفتحنا في موضوع بتاع السخرية على شخص معين نوقفه عند حد نقول له ريض إذا معنا مكالمة هاتفية. أهلا وسهلا. ألو. أهلا سمر. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. شنو أحوالك لبيه؟ أسلام أسلام. تفضل سيدي. شكون معنا؟ محمد رحومة. أهلا وسهلا أخوي محمد. مرحبا بك. لبيت الحمد لله. تحب نذكرك في اللغز ولا حاضر؟ تحب نذكرك في المسابقة بتاعنا ولا حاضر؟ ما يسالي شيء. باه. بيت الشعر ناقص كلمة. ناقص إيه؟ عام سنة الغرب يتقوى غيظة. أي. يبان السحاب والأرض تقعد. تقعد حمراء ولا تقعد بيضاء. شوف على وزن غيظة عاد. أي عام سنة الغرب يتقوى غيظة يبين السحاب والأرض تقعد. ما تصدش المطر تقعد الأرض حمراء ولا بضاء معناها. أي أي شنو هي كلمة على شنو كلمة على وزن غيظة. أي عام سنة الغرب يتقوى غيظة يبين السحاب والأرض تقعد. تقعد بضاء ولا تقعد حمراء ما تصدش المطر. فهمتك مش نقول حاول كلمة على وزن غيظة. غيظة والله مش اي بيضاء على وزن غيظة شنو نقولوا بيضاء ولا تقعد باه اذا البيت شعر عفوا اللغز. خبرني كانك رواد وتفسر خبوي بكهانة. لا هذه ما تجيبها ليش يا مر. شوف الكلمات اذا الرسن الاستكفال والبد باه. الاستكفال هو هذه قطعة من القماش يدوروها على وراء القصعة نتاعنا وراء السرز وعلى الاصطاق. ايوه اي معناها من الاستكفاء ما يوضع على الفرس من خلف. اي يدراها وراء القصعة وراء ونركب الفارس تلقاها مغطية الكفل نتاع الحصان من تيل. ايوه يعطيك صح. ايوه والبد اللبد هو اللبد هو الصوف يشدوا الصوف يغسلوه. ايوه وينظفوه ويجوا رجال يحطوا الصوف فوق بعض ويصبوا عليه المي واللوس ويقعدوا يخدموا فيه يجي تحت السرز هذا. ايوه يرفدوا بيه حامي ما بين السرز والظهر الحصان. يعطيك الصحة. ما يرفد بيه الحصان السرج. ايوه باه. ورسن بالنسبة رسن الرسن هو رسن الجمل. ايوه ثم واحدين يديروا رسن بالحبل ولا حاجة وثم واحدين يديروا يقولوا احنا يديروا الخزامة ينقبوا لها خشمة ويديروا لها يعطيك الصحة حلقة متاع حديد واحد. يعطيك الصحة. المقود بتاع الجمل بالله سي عمر. ايوه بالنسبة للرحاء. ايوه التو حتى اللي كان يتكلم العقيل الكلام هذا. ايوه الترس. ايوه سي علي عزوز. ايوه هو مش عارف الترس شن هي. ايوه هي الرحاء. ايوه فيها نقبة في الوسط لطنية. ايوه في بالنا بيها فيها قلب. يديروا فيها قلب وحطوا عليها الفردة الفوقانية. ايوه الفردة الفوقانية إذا كان تولي فيها نقبة على جنب. أي يدروا لها نقولوا إحنا يدروا لها الزرار ويدروا لها التارشة هذية. التارشة قبل ما تمشى الحبال واحد قبل يحرف يديروا الحلفة ويديروا منها حبل. أيوة هاي ويديروا فيها زرار ويديروا فيها كعبة يقولوا هم كعبة من كراع الجمل قبل ما عصا والحاجة مش دوروا بها العصا الرحاء باش التارشة هذيك هي اللي باش تشدك أيوة الكعبة هذيك وحطوا الزرار ودوروا الرحاء. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة تو فهمتك. يعطيك الصحة. التارشة هي قطعة الحبل والحاجة الصغيرة هذيك اللي يربطوها في النقبة بتاع الرحاء من فوق فكتروا من فوق. أيوة ويحطوا فيها من هذيك يحطوا فيها يحطوا فيها كعبة وحكي يا عصا يا حاجة تعجمال ودوروا بها الرحاء. اي بالضبط دوروا بها الرحاء. يعطيك الصحة سي محمد. لما يقول لك ملاطة ايش معناها ملاطة ما عندهاش حتى مفعول ملاطة. يعطيك الصحة سي محمد. يعطيك الصحة. يعطيك ألف صحة. باهي سيدي بارك الله فيك. باهي داكور شكرا بارك الله فيك. إذا كان معنا أخونا محمد رحومة في محاولة اللي إذا يبدو أن وصلنا لنهاية البرنامج بتاعنا الساعة منتصف النهار و 22 دقيقة. ثماش عبد برهان مكالمة أخرى. ها كان ثم مكالمة عدينا. إذا نوثقنا أن الموضوع السخرية لم يسلم شخص من الموضوع هذا مهما كان. تصوروا معناه ناس معناه رئيس دولة ولا فيلسوف ولا حتى معناه أنبياء ورسل وما منعوش من السخرية. الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كيف راهو عانى من قريش وعانى من الناس اللي معنا الساخرين هذوما، لان عندنا مكالمه. بإذا نستقبل بعضنا مكالمه هاتفيه. الو عسلامة. الو السلام عليكم مره اخرى اخوك رضا اخويا عمر. اهلا اخويا رضا، مرحبا بك اخويا رضا، تفضل. الله ينورك ويبارك لك. مرحبا بك، تفضل اخويا رضا، اهلا وسهلا بك. والله مو باش نشارك محاوله هي في اللغز على كل حال. انساش تفضل. ايه تفضل. يذكرني اخويا بالله سامحني يا عمر اخويا. الله يبارك فيما يخص البيت الشعر. ايوه. عام السنين الغرب تقوى غيظة. أيوة. يبان السحاب الارض تقعد. يبان السحاب الارض تقعد على غيظة. على وزن غيظة، على وزن غيظة. عام السنين الغرب تقوى غيظة. يبان السحاب الارض تقعد. صدقني خويا عمر. باه في مخص اللغز، خبرني كانك رواد وتفسر خبوي بكهانة. خبرني كانك رواد وتفسر خبوي بكهانة على راجل من غير اعتاد. قلت له ربع العالم في زمانه. قلت له ربع العالم اختش في زمانه هو وقت ذاك. ما يعني ما يكونش قصة سيدنا هادم قبيل وهابيل. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. يعني خاطر نتصور يعني ربع العالم ساعتها يعني هم ابناء ادم، هم زوج معناه وباهم وامهم، يعني هم ربع العالم. يعطيك الصحة، يعطيك الف صحة. هي هكا نتصور. يعطيك الف صحة اخويا رضا. صحيح لا صحيح جوابك صحيح. خبرني اذا على راجل من غير اعتاد هو قبيل. قتل ربع العالم في زمانه وقت هابيل، هو يعتبر ربع العالم. لان ربع العالم خاطر هم ذر ادم. هم اربع بنات وقتها، ادم وحواء وقبيل وهابيل مثلا. واضح قبيل وهابيل صحيح هيك حسب. واضح ما اذا يعطيك الصحة. وفي مخص الكلمات من التراث، رسن واستكفال والبد واللبد. اللبد والله يظن الرسن نسمع به. أيه. اما مش متاكد هو رسن معناها زي الحاجات الشكل يربطوا فيها الزايل ولا حاجه كفك. والله تابع هذا. لا هو في الحق جاوب عليه اخوانا محمد رحومه قبلك يعني. لا ما سمعتهاش. ما سمعتهاش. اذا هون انتم تقسمتوا المسابقه. أيه. انت جاوبت على اللغز، اخوانا. أيه. اخوانا محمد جاوب على الكلمات من التراث. اذا أيه. معناها يعطيك بالصحه. احنا ديما رانا نبحثوا على الانسان كيف يجاوب على المسابقه كامله. بالضبط. نعطوه احنا كل حاجه. يعطيكم الصحه على المشاركه نتاعكم. بارك الله فيكم. يعني نحييكم، نحيي خويا محمد ونحيي زاد الشاعر العظيم بشير بن عبد العظيم. يعطيك الصحه. متمنيت على لقيت من نهايه البيت. لا مساج. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. اذا بارك الله فيك. اذا وصلنا الى نهايه البرنامج بتاعنا اليوم. اكيد نتلاقوا ان شاء الله نهار الاربعاء في نفس البرنامج، في نفس التاريخ، نفس التوقيت، معناها من 11 نصف النهار. ولا تشوفوا التجديد عندنا مكالمه. نعدوا مسار مازال ما نساش، ما زدت لنا حكايه الدرج خمس دقائق كذا امكانيه عن نستقبل المكالمه. اربع دقائق مازال لنا باهي. اربع دقائق مازال لنا نجم نستقبل مكالمه هاتفيه. هاي ما يصيروا عندنا مكالمه. الو عسلام مرحبا. الو خويا الغالي شنو حوالكم؟ لاباس ماكو؟ اهلا وسهلا. مرحبا. الله يعيدكم مبروك، كل عام حيين بخير. عايش اختي بارك الله فيك، مرحبا بك. عايشك يا غالي. سونيا زريبه. سونيا زريبه اهلا وسهلا مرحبا باخت سونيا. عايشك يا غالي. طبعا تحيه ليك ولا كل اهلنا بقبلي. عايشك يا عايشك يا غالي، حتى هم يحيوك الكل. عايش اختي. تفضل اخت سونيا تفضل. والله نحب نشارك في المسابقه. تفضل اختي مرحبا تفضل. ايه اللبد هو نوع قماش قطني ملبد لاصق في بعضه معناه. ايوه ايه. والاخر شنو هو؟ الرسن. رسن رسن رسن رسن الجمل. ايوه رسن تاع الجمل. والاستكفال هو. أيوة. قطعه قماش وراء الحصان، تربط وراء الحصان. يعطيك الصحه. وباه واللغز ترى؟ اللغز هو قبيل. قبيل. أيوة. اللي قتل ربوع العالم. يعطيك الصحه. اي والبيت الشعر عام عام سنه. ها عام سنه الغرب تقوى غيظه. يبان السحاب. أيوة. والارض تقعد. والارض تقعد بيضة. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. معناها وانا كل واحد فيكم جاوب على حاجة، فهمتي؟ انتم دخلتوا يعني اخونا محمد رحومة وانت واخونا رضا، كل واحد جاوب على حاجة. عايش. يعطيكم الف صحة. اذا اجماليا معناها وصلنا لنهاية البرنامج تاعنا. الدباشة، الدباشة شنو هي الدباشة تنجيت؟ لا كملنا كو كمان عندنا ثلاث كلمات. عايش. يعطيك الصحة مرحبا. يعطيك الصحة تفضل مرحبا بك. إذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا، شكرا على حسن انتباهكم، وإن شاء الله نتقابلوا يوم الأربعاء من 11 إلى منتصف النهار ونصف. تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.